القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، أما السبب في اختيار هذا المكان الذي كان من ضمنه خزانة شمايل، وهي سجن رهيب كانت تمارس فيه أعتى أنواع التعذيب، ليبتنى فيه هذا الجامع الرائع المفعم بالطرائف والبدائع، جامع المؤيد شيخ المحمودي. هو أن المؤيد شيخ نفسه حبس في خزانة شمايل، فقد كان شأنه كشأن غيره من المماليك، لا يستقر بهم حال ولا يمضي نسيجهم على منوال. فبينما هو في صعود حيث يبلغ أوج الشعرى، إذا هو ينخسف أمره حتى يدفن في الثرى. هذا ما حدث، فقد قلب الزمان له ولمليكه ظهر المجني، وتغلب الأمير منطاش وأزاح السلطان، وقبض على أتباعه ومماليكه الظاهرية، ومنهم مؤيد شيخ المحمودي، فحبسه في خزانة شمايل. وبين جدرانها شهد أيام بؤس، وقاس في لياليها من المحن والشدائد، بين قسوة السجانين وتسلط البق والبراغيث، ما نشر اليأس في أوقاته وملأ الهم أفق حياته، فنظر لله تعالى إن هو أخرج من هذه الطامة أن يجعل هذه البقعة مسجدا لله تعالى ومدرسة لأهل العلم. فلما عادت الدنيا وابتسمت له، كان لابد أن يفي بنذره، خاصة وأنه جلس على سدة الحكم في مصر. فحفر الأساس في 5 صفر سنة 1918، وشرع في البناء، فعمل قرابة 30 بناء ومئة عامل. يقول المقرزي: ووفيت لهم ولمباشريهم أجورهم من غير أن يكلف أحد في العمل فوق طاقته، ولا سخر فيه أحد بالقهر، فاستمر العمل إلى يوم الخميس 17 ربيع الأول، فأشهد عليه السلطان أنه وقف هذا المسجد لله تعالى، ووقف عليه عدة مواضع بديار مصر وبلاد الشام. لكن رغم هذا التحري وهذا التبتل، داخل هذا البناء شيء غير قليل من الحرام، فعمد الرخام وألواح الرخام التي استخدمت فيه تم الاستيلاء عليها من الدور والقصور والمساجد غصبا وقهرا وسطوة. وهذا شأن المماليك دوما، فقد جبلوا على متناقضات عظيمة، فقد انطووا على الشيء ونقيده، على العدل والظلم، والرحمة والقسوة، والخير والشر. وهذا ما يحتاج إلى دراسة متعمقة لدواخل نفوسهم. وقد زود هذا الجامع بمكتبة عظيمة، حيث حمل السلطان إليها كتبا كثيرة في أنواع العلوم كافة بقلعة الجبل، كما قدم ناصر الدين محمد البارزي كاتب السر 500 مجلد قيمتها 1000 دينار، فأنعم السلطان عليه بأن يكون خطيبا وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته. مستمعين الأعزاء، وقد حدثت أحداث جليلة، ولكن ليس لنا في الأمر حيلة، فقد هجم علينا الوقت وأنذرنا الفوت. إذن غدا إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع للطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.